إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أيد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ببينات ومعجزات وأدلة وبراهين تكفي للبشرية إلى قيام الساعة، على اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف إدراكهم. و كنا نتكلم عن المعجزات بالخوارق التي أيد الله بها رسوله في حلقات ماضية، وقد استعنا ببعض الخرائط للدكتور حسين مؤنس في كتابه أطلس تاريخ الإسلام. ونتكلم اليوم عن معجزة جديدة وهي الإخبار بالغيب، هذا الغيب المجهول، الغيب الذي في الماضي أو الغيب الذي في الحاضر. والغيب الذي في الحاضر إما أن يكون في مكان بعيد لا سبيل للوصول إليه، أو أن يكون غائبا في نفوس الناس لا يستطيع أن يكشفه أحد إلا الذي يعلم ما بداخل النفوس. والغيب الذي في المستقبل، سواء المستقبل القريب أو المستقبل البعيد إلى عصرنا هذا وإلى ما بعد عصرنا، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. هذا الغيب الذي يتكشف على مر الزمان، هذا الغيب الذي تحقق منه الكثير وانكشف مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فسواء هذا الوحي الذي في القرآن أو ذلك الوحي الذي في السنة النبوية، قد نزل بعلم الله جل وعلا، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أكبر معجزة له هي هذا الوحي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي لكل نبي معجزة على أساسها يكون الإيمان، وأما أكبر معجزة عندي وأظهرها هي هذا الوحي الذي جاءني، وهذا الوحي في العلم الذي فيه. وقد رأينا ما كشف الله لنا فيما نسميه في عصرنا اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ونتحدث اليوم عن أخبار الغيب التي كشفها الله لرسوله في الماضي وفي الحاضر في وقت النبي، وفي المستقبل بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بخبر الماضي. أما الماضي فيتعلق بأسرار خلق الكون، وقد رأينا في حلقات سابقة كيف أخبر القرآن بسر تكوين الأرض، كيف رفع هذا الكون ورفعت هذه السماء، وكيف خرج الضياء من بين الظلام، وكيف اشتد ظلام السماء، وكيف تكونت النجوم، وكيف كان الدخان الذي هو أصل تلك النجوم وأصل السماء، ثم كيف انفصلت الأرض عن السماء، ثم كيف تكون سطح الأرض، وكيف تكونت الجبال، وكيف خرج الماء. تكلمنا عن ذلك كله، وهذا لا سبيل لمعرفته إلا بوحي من الله، كما قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكن جعل الله علامات في الأرض تدلنا على كيفية بدء الخلق، وأمرنا أن ننظر إلى ذلك، فقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي

كأنه عرف أن الأمر خطير وأن الدعوة التي دعا ونادى إليها الباب السابق له غير مقبولة، فقرر أن يعقد مؤتمرا للمسيحيين فقط. فعقد مؤتمرا للمسيحيين استمر 4 سنوات، وبعد 4 سنوات صدرت القرارات عن هذا المؤتمر. ماذا قال المؤتمر؟ يقول المؤتمر: اعتبار المسلمين فرقة ناجية. ماذا يعني فرقة ناجية؟ أي أنهم على دين حق، أي أن القرآن حق، أي أن الرسول صادق. هذا قرار مؤتمر للمسيحيين، وهو مؤتمر قريب في قرننا هذا الذي نحن فيه، نحن في آخره الآن، في الستينيات. الثاني: يمنع التبشير بين المسلمين. لماذا يمنع؟ لأن المسلمين على حق، وأن التبشير هذا سيشوش عليهم. القرار الثالث: من أراد أن يعرف شخصية المسيح فليسأل المسلمين. قرارات جريئة. تحدثت بهذا إلى الدكتور عبد الله عمر نصيف، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، بعد أن نشر هذا في المجلات وقرأناه في المجلات، فقال لي: نعم، البابا أصدر هذا القرار ونشر هذا، وأرسل صور منه إلى الهيئات الإسلامية، إلى الأزهر وإلى رابطة العالم الإسلامي وغيرها، ونحن لدينا صورة من هذا القرار لهذا المؤتمر المسيحي. سبحان الله، الحيرة التي تحيرهم في شخصية المسيح جوابها لدينا في القرآن. يذعن أكابر علماء النصارى إلى ذلك: فمن علم محمدا من بين الناس ومن كشف هذه الأسرار له صلى الله عليه وسلم؟ هذا من خبر الغيب. وقد جاءت مخطوطات البحر الميت تؤيد ذلك، وتخبر بأن هناك نبيا آخر سيظهر في الحجاز، وأنه سينتصر على أعدائه، وأنه سيصحح المفهوم الخطأ الذي يكون عن المسيح عيسى عليه السلام. هذه مخطوطات البعض ميت، خبر في الغيب الماضي. ثم هناك أخبار كانت تتعلق بأحوال الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكشفها الله له. كم أخفى المنافقون في نفوسهم أشياء، كم أخفى الناس في نفوسهم من أمور، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون غير ذلك، فيخبرهم الرسول بالأمر ويقول لهم: الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. تقع الحادثة في مكان آخر، فيأتي الوحي ويكشفه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قصه لنا القرآن، وما ذكر أيضا في الصحاح في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، منطقة اسمها خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب. الضعينة هي المرأة المسافرة. أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان، وأخبرهم أنكم ستجدون فيها امرأة، وهذه المرأة مسافرة، وأخبرهم أن عندها كتاب. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى وصلنا روضة خاخ، فإذا بنا نجد الضعينة. فلما وصلوا ورأوا الضعينة قالوا لها: قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، واحدة من اثنين، إما تخرج الكتاب ولا تلقي الثياب، وعنا نفتش. فأحست المرأة بعد أن أنكرت أن معها كتاب وقد وضعوها أمام هذه المواجهة، فإذا بها تخرج من عقاص شعرها ذلك الكتاب، وإذا في هذا الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة، وهو ممن شهدوا بدرا، إلى ناس في إلى أناس من المشركين في مكة، يخبرهم ببعض خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تعرف قريش أنه يتجهز لغزوها في عقر دائها، حتى لا تستعد وحتى لا تكون هناك خسائر عسكرية كثيرة وتورث أحقادا وضغائن. كان يريد أن يأخذ مكة بغتة صلى الله عليه وسلم، كما حدث بالفعل. لكن هذه الرسالة كانت من ضمن الأسباب التي ستكشف الأمر لقريش وتجعلها في حالة استعداد. فلما اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا سأل حاطب وقال له، سأله عن الذي حمله على ذلك، فأخبر حاطب قال والله ما هو رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لست من صميم قريش وإنما أنا ملصق بها، والمهاجرون لهم أقارب يحمون قرابتهم هناك، يعني كل واحد من إخواني المهاجرين الذين هنا له أسرة من الكفار تحمي بقية أسرته وأفراد أسرته، أما أنا فلا يوجد من يحمي، فأردت أن أفعل هذا يدا عندهم وأعلم أن هذا لن يضرك وأن الله سبحانه وتعالى سينصرك، وما فعلته لكي لأني قد رضيت بالكفر بعد الإسلام. سيدنا عمر ما عنده هذا الكلام، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولكن حاطب أدركه هذا الضعف وهو ممن شهدوا بدرا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لعل الله اطلع على من شهدوا بدرا فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نزل قرآن يخبر بهذا الأمر ويسجله، فجاء في كتاب الله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة هذه المودة بينكم وتكشفون لهم بعض أسرار المسلمين. لكن انظروا كيف جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ما قال حاطب من غير المؤمنين، بل وصفه بالإيمان وناداه بالإيمان، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فكيف تلقون لهم بالمودة وهم أخرجوكم بسبب إيمانكم بالله. فكانت هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لحاطب بالإيمان. وهكذا نجد الرحمة والرفقة والسياسة النبوية تدرك الضعف البشري وتدرك الدوافع المختلفة، ولكنها أيضا تضمنت أن الله كشف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة، وكشف له أين المرأة، ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم رسله إلى المكان المحدد فوجدوا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من أمر الغيب الذي لا يعرفه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أرضى لتفاعلات الحياة وتعرض لكثير من الابتلاءات والاختبارات، فيأتي ناس تحت ظروف معينة وتحت ضغوط معينة فيكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون شيئا، ثم يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدق فينزل الوحي ويكشف الأمر لهم فتنكشف الأمور. ما قال الناس آمنا بمحمد هكذا صلى الله عليه وسلم، لا، كل واحد رأى معجزة، كل واحد رأى بينة، وجاءت هذه البينات تتضافر بعضها فوق بعض. وهناك قصة أخرى من هذا النوع، قصة بني أبيرق. بنو أبيرق هؤلاء كانوا ثلاثة إخوة، وكان حالهم من الناحية المادية ضعيفة، فهجموا على بيت وسرقوا منه سلاحا وطعاما، وكان هذا البيت الذي سرق بيت عم قتادة ابن النعمان، فجاء إلى ابن أخيه قتادة وأخبره الخبر وقال له لقد سرقنا ويبدو أن المؤشرات كلها إلى تشير إلى بني أهيرق، لأنهم في تلك الليلة أوقدوا نارا وأكلوا وهم ليس لهم ذلك، وتهامس الناس بهذا، فاجتمع أصحابهم وعشيرة هؤلاء بني أبيرق وتدارسوا، فقالوا الحل أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشتكي من هؤلاء الذين يطعنوننا، وهؤلاء الذين يتهموننا بغير بينة وبغير حجة. فما جاء قتادة، ذهب قتادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالخبر، إلا والخبر عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس قد نقلوا إليه أن هذه الأسرة تتهم بريئا وترمي أبرياء بسرقة ولا بينة لهم ولا حجة. فلما جاء قتادة قال قتادة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال عليه الصلاة والسلام: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟ فقتادة قال: وددت أني ما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني خسرت كثيرا من مالي، وما قلت للرسول صلى الله عليه وسلم هذا حتى لا أجد منه هذا الكلام. فرجع مهموما، فلما وصل إلى عمه قال له عمه: ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي كذا وكذا وكذا. فقال عمه: الله المستعان. فأنزل الله الجواب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن الخونة، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، استغفر الله مما قلت لقتادة ولعمه، استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سبحان الله، كيف يأتي هذا الجواب القرآني، إلى أن قال الله تعالى في هذه الآيات: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. لأنهم رموا شخصا صالحا وقالوا هو السارق، ولكي يدفعوا عن أنفسهم ذلك فنزل الوحي يكشف الحقيقة ويكشف الألاعيب ويكشف التبييت الذي بيتته هذه المجموعة ويفضحها على رؤوس الأشياد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. لماذا؟ لأنه مؤيد بالوحي، مؤيد من الله جل وعلا، يكشف له ما في نفوس الناس ويخبره عما أخفت تلك النفوس. من يستطيع أن يعرف ما في قلوب الناس؟ من يعرف؟ لا يكون ذلك إلا لمن أيده الله بالوحي، إلا للرسول الصادق صلى الله عليه وسلم الذي أظهر الله لنا معجزاته وبيناته الكثيرة. وكم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء بعيدة عنه، كموت النجاشي رضي الله عنه، وعن قوم مؤتة، واستشهاد جعفر وعبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة، وهو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأحداث عن بعد، بل صلى على النجاشي وأمر المسلمين أن يصلوا على النجاشي، ثم جاءت الأخبار بعد ذلك أنه قد توفاه الله. من يخبر الرسول بذلك؟ من يعلمه هذه الأسرار؟ من يأتيه بما يدور في أعماق النفوس وما يدور بعيدا في هذه الساحات الواسعة الشاسعة؟ إنه الوحي، إنه التأييد الإلهي، إنها المعجزات التي أيد الله بها رسوله ليشهد الناس وليستيقنوا أن محمدا رسول الله. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا